بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 28. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال رحمه الله: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم، ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعاصي الكبائر أنها لا تخرجه من الإيمان، وأن مذهبهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، خلافا لطائفتين وهما الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة الذين ينفون عنه الإيمان ويقول هو في منزلة بين منزلتين لكن مآله إلى النار. فالثمرة والنتيجة قد اتفق عليها الخوارج والمعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، لأن الإيمان يطلق على الإيمان المطلق كما في قوله عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ويطلق على مطلق الإيمان، يعني من عنده إيمان لكن يشوب هذا الإيمان المعاصي والذنوب، بشرط أن لا تكون هذه المعاصي وهذه الذنوب مما يخرج عن الملة. إذا كانت مما يخرج عن الملة فإنها تسلبه اسم الإيمان. فمثلا لو ترك الصلاة، ترك الصلاة معصية لكنه كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. طيب، وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله. يجب يعني يمحو ويزيل. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله أو يجب ما قبله؟ وأن التوبة تجب ما قبلها، أي تزيل وتمحو ما قبلها من الذنوب والمعاصي، ولكن إذا تاب توبة نصوحا. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها أو التسويف فيها. أولاً لأن الله عز وجل أمر بها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولأن الإصرار على المعاصي والذنوب يوجب إلفها والتشبث بها فيصعب فراقها، ولأن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل الله عز وجل، فقد يحرم فضل الله بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. والتوبة إنما تكون نصوحا مقبولة عند الله بشروط خمسة. الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى، بأن يكون الحامل على التوبة الخوف من عقابه والطمع والرجاء في ثوابه، لا رياء وسمعة أو ليحصل أمرا من أمور الدنيا. ثانيا من شروط التوبة النصوح الندم على ما مضى، بحيث يحصل في قلبه انكسار وندم وحسرة على ما حصل منه، ويتمنى أنه لم يفعل ذلك، لأن هذا الندم يوجب له الانكسار والذل لله تعالى. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب فورا، الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان الذنب بترك واجب بادر بفعله إن كان وقته باقيا، وإن كان وقته قد انقضى فإن كان له بدل عدل إلى البدل وإلا سقط عنه. وإن كان الواجب وإن كان الذنب بفعل محرم بادر بتركه، وإن كان الذنب يتعلق بحقوق العباد بادر بقضائها واستحلالهم منها. إذن الإقلاع عن الذنب، إن كان الذنب يتعلق بحق الله فإن كان بارتكاب محرم بادر بتركه واجتنابه، وإن كان بترك واجب بادر بماذا؟ بفعله إن كان وقته باقيا وإلا عدل إلى البدل أو الكفارة إن كان هناك كفارة. وإن كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين كما لو سرق أو غصب أو جحد مالا، فتوبته أن يرد هذا الحق إلى مستحقه وأن يستحله في ذلك. الشرط الرابع العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر فعل، فهذه توبة كاذبة، فلا بد أن يعزم على ألا يعود. وتأمل الشرط ألا يعود، الشرط أن يعزم ألا يعود وليس ألا يعود، فمن عزم ألا يعود ولكنه سولت له نفسه وعاد فتوبته صحيحة. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان عام وخاص. فالعام أن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلوع الشمس من المغرب، وقال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا عام. والخاص حضور الأجل، فإذا تاب قبل حضور الأجل قبلت التوبة. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه خمسة شروط للتوبة النصوح ولصحة التوبة. ومتى تاب العبد إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإنه سبحانه وتعالى يعفو عنه، يغفر ذنبه ويصفح عنه، بل قد تكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبلها، بل من فضل الله عز وجل ورحمته أنه يبدل سيئاته إلى حسنات. والله تعالى لا يتعرمه شيء، فما من ذنب إلا والله تعالى يغفره ويتوب على عبده منه. قال وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، أن من ارتد، والمرتد هو الراجع عن دينه، وأما اصطلاحا فهو الذي يكفر بعد إسلامه. فقولنا الذي يكفر بعد إسلامه احترازا من الكافر الأصلي. ومات على ذلك. والردة سبق لنا أنها تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد، القول، الفعل، الترك. جماعها هذه الأمور الأربعة. الاعتقاد كما لو اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. القول كالسخرية والاستهزاء بشرائع الله، قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الفعل كما لو سجد لصنم أو ذبح عند لصاحب قبر، يعني صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. الترك بأن ترك ما يكون تركه كفرا، وليس ثمة ما يكون تركه كفرا سوى ماذا؟ الصلاة. ومات على ذلك فقد حبط عمله، لقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فاشترط الله تعالى لحبوط العمل أن يموت على الكفر. ومن تاب تاب الله عليه، يعني من تاب من الردة بأن ارتد ثم تاب فإن الله تعالى يتوب عليه سواء تكررت ردته أم لا. واستثناء بعض الفقهاء رحمهم الله من عدم صحة التوبة من تكررت ردته والزنديق وغير فيه نظر، بل الصواب أن كل من ارتد عن دين الإسلام ثم رجع فإن رجوعه وإسلامه مقبول. أما من تكررت ردته فهو مستدل بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية في الواقع ليس فيها دلالة، لأن هذا الذي ذكر في الآية مآله أنه استمر على الكفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، لم يقل ثم آمنوا فقط بل قال ثم ازدادوا كفرا، يعني خاتمته ونهاية أمره أنه استمر على الكفر. كذلك أيضا الزنديق ونحوه، فكل من تاب كل من تاب تاب الله عز وجل عليه. إذن خلاصة ما تقدم فيما يتعلق بالإيمان أن مذهب السنة والجماعة أنهم لا يخرجون الفاسق الملي من الإسلام، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. ولو مات وهو مصر مثلا وهو مصر على الكبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة ومذهبهم، أن أصحاب المعاصي إذا ماتوا وهم على عصيانهم فهم تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يكون مآله من الجنة، وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيدته المنظومة: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غيره. طيب قال: ويرتبون على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان. والاستثناء في الإيمان هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. وقد اختلف الناس من المنتسبين إلى القبلة في حكم الاستثناء في الإيمان على أقوال ثلاثة. القول الأول: تحريم الاستثناء في الإيمان، أي أنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا مذهب الجهمية والمرجئة. وحجتهم في ذلك أن الإيمان شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو ما في قلبه من التصديق، فإذا استثنى فاستثناؤه دليل على شكه. ولهذا كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان يسمون الشخص الذي يستثني في الإيمان شكاكا. إذن حجتهم ماذا؟ أن الإيمان شيء واحد، والإيمان يعلمه الإنسان بما في قلبه، لأن الإيمان هو التصديق، وهذا أمر يعلمه كل إنسان. فإذا استثنى وقال أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا يدل على أن ما في قلبه من إيمان شك ولا يقين؟ شك. فيكون شكاكا فهذا محرم. والقول الثاني في هذه المسألة عكسه، وهو وجوب الاستثناء في الإيمان، أنه يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وحجتهم احتجوا لهذا القول بأمرين. الأمر الأول أن الإنسان أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إما أن يموت مؤمنا وإما أن يموت كافرا، وهو لا يدري أيموت مؤمنا أو كافرا، فلا يجوز أن يجزم بل يقول أنا مؤمن إيش إن شاء الله. هذا دليل. الدليل الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، والإنسان إذا قال أنا مؤمن ولم يستثني فإنه يزكي نفسه، فهمتم؟ إذا قال أنا مؤمن ولم يقل إن شاء الله، فإذا قال أنا مؤمن قول أنا مؤمن ينصرف إلى الإيمان الكامل المطلق، فيكون قد زكى نفسه. وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسهم، فلا تزكوا أنفسكم، فهو يكون قد شهد لنفسه بأنه من المتقين، فلذلك يجب عليه أن يستثني ويقول أنا مؤمن إيش إن شاء الله. القول الثالث في هذه المسألة التفصيل، فإن كان الاستثناء في الإيمان صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر. إذا كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل هو كفر، لأن الإيمان جزم ويقين والشك ينافيه. وأما إذا كان الاستثناء في الإيمان صادرا عن خوف التزكية، يعني خوفا من أن يزكي نفسه وأن يشهد لها بتحقيق الإيمان قولا وفعلا واعتقادا، فهذا واجب خوفا من هذا المحذور الذي هو ماذا؟ التزكية. وكذلك أيضا إذا كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، يعني أنا مؤمن إن شاء الله، وقالوا إن شاء الله لا يقصد به التعليق أو الشك وإنما يقصد به التبرك، فهذا أيضا جائز. إذن القول هذا القول الثالث يقول الاستثناء في الإيمان إن كان الحامل عليه الشك والتردد في وجود الإيمان أو في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، وأما إذا كان الحامل عليه الخوف التزكية، الخوف أن يزكي نفسه وأن يشهد لها بتحقيق الإيمان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إني من المؤمنين، إن شاء الله إني مؤمن، يعني يقصد أنه لا يزكي نفسه، فهذا قالوا واجب خوفا من هذا المحظور. أو كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل فهذا لا بأس به، ولهذا قال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحاصل أنه أن الاستثناء في الإيمان لا يصح إطلاق الحكم به نفيا أو إثباتا، لا يجوز نقول حرام ولا يجوز نقول واجب، بل يفصل فيه والتفصيل إن كان الحامل عليه الشك والتردد فهو محرم، يعني أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله مؤمن وإن شاء الله من المؤمن، وهذا حرام. وأما إذا كان خوفا من أن يزكي نفسه، لأنه يعني إذا قال أنا مؤمن فمعناه فهذه العبارة تنصرف إلى الإيمان الكامل الإيمان المطلق، فحينئذ يكون قد زكى نفسه، والتزكية النفس يلزم منه أن يكون من المتقين ويلزم منه أن يكون من أصحاب الجنة، فهذا محرم بل يجب عليه أن يستثني. وكذلك أيضا إذا كان الحامل على الاستثناء في الإيمان التبرك بأن قال إن شاء الله ناويا التبرك، نعم، وأشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك، نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا. كلام المؤلف قال ولو يرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني ذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. فإذا كان عن شك فهو محرم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. طيب ويرتبون أيضا على ذلك على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، يعني أن يحب في الله وأن يبغض في الله. وقد صارت، يقول رضي الله عنه، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. إذن الحب في الله والبغض في الله هو إيش؟ أقوى عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. ومعنى الحب في الله، معنى الحب في الله أن تحب الشخص لله، ولهذا في حديث ابن عباس من أحب في الله، يعني أحب المؤمنين من أجل إيمانهم. وأبغض في الله يعني أبغض الكفر والفسوق والعصيان لأجل الله. ووالى في الله يعني والى المؤمنين بنصرهم وتأييدهم لله. وعادى في الله يعني أظهر العداوة للكفار وأعداء الإسلام لله عز وجل، فهذا تنال به ولاية الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية في الله والعداوة لله. ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. الحب في الله يعني أن تحب الشخص لإيمانه، والبغض في الله أن تبغضه لما عنده من الكفر والفسوق والمعاصي، والولاية لله أن تواليه لله يعني لما عنده من الإسلام والإيمان، وكذلك أيضا العداوة. وقوله ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة يعني بالنسبة لعباد الله المؤمنين وبالنسبة لمن من من خالفهم. وولاية الله عز وجل كما تقدم في حديث ابن عباس إنما تنال بذلك. وولاية الله تعالى معناها نصره لعباده وتأييده لهم. وولايته سبحانه وتعالى نوعان: ولاية عامة، ولاية عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، الله تعالى وليهم. قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والنوع الثاني ولاية خاصة بالمؤمنين بأوليائه، ولها وصفان: الإيمان والتقوى. فمن حقق الإيمان والتقوى نال ولاية الله عز وجل. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذن الولاية الله عز وجل نوعان: ولاية عامة لجميع الخلق تقتضي التدبير والإحاطة والعلم إلى غير ذلك، وهذه تشمل الجميع. قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والثاني ولاية خاصة بعباده المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. أحسن عليك شيخ. الأثر ها؟ الأثر من كان مؤمن وليا إيش؟ من كان مؤمنا تقيا. الأثر في مو بأثر هذا كلام الكلام شيخ إيه كلام شيخ. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نعم. ذكرت في الفرقان أمن إيش؟ ذكرت في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يمكن وفي الواسطية أيضا. نعم. أحسن الله عليك. ترى لا في أولياء في الفرقان. نعم أحسنت. في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. يترتب على الإيمان يعني على كمال الإيمان، لأن الإيمان قد ينفى ويراد به نفي الكمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه. المراد بالأخوة هنا أخوة الدين لا أخوة النسب. حتى يحب لأخيه يعني دينا ما يحب لنفسه، وذلك بأن يختار له ما يختار لنفسه. هذا معنى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ولهذا لو جاء يطلب منك النصيحة قال انصحني، فمن النصيحة أن تختار له ما تختار لنفسك. لو كنت مكانه إذا اخترت كذا فاختر له. إذن أن تحب له ما تحب لنفسك وأن تكره له ما تكره لنفسك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. طيب يترتب على ذلك محبة اجتماع المؤمنين، فالشريعة جاءت بل شرعت كل وسيلة تكون سببا للمحبة والاجتماع والتآلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء. كل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء نهى: لا يتناجل اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. نهى عن النجش، نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، نهى عن الظلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام. كل هذا لأن المؤمنين إخوة، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالمشروع للمؤمنين أن يحرصوا على كل سبب يكون سببا لجلب المودة والمحبة والتآلف والتحابب وعدم التقاطع. نعم. والنصوص في ذلك كثيرة جدا، من أراد أن يعني يطلع عليها يرجع على أقل الأحوال إلى كتاب رياض الصالحين، ذكر رحمه الله الأحاديث والآيات في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان. طيب ويبرأ أهل السنة من التعصبات، أن يتعصب الإنسان. والتعصب قد يكون تعصباً لمذهب من المذاهب، وقد يكون تعصباً لقبيلة من القبائل، وقد يكون تعصباً لبلد من البلدان. كل هذا أيضاً مما جاءت الشريعة بذمه. لا تتعصب إلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي أن يحب الإنسان بلده ووطنه، أن يحب قبيلته، أن يحب جماعته. لم يمنع الشارع أنك تحب وطنك، أن تحب وطنك، أن تحب قبيلتك، أن تحب جماعتك، لكن المحذور أن تتعصب لهذه الأشياء حتى تكون سببا في عداوة إخوانك المؤمنين. ولهذا قال: والتفرق والتباغض، بحيث أنه من وافق مذهبه والاه، ومن عادى مذهبه عاداه. نقول هذا كله من عمل الجاهلية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. طيب ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق، يعني الاختلاف بين العلماء لا يكون سببا للتفرق والتباغض إذا لم يكن كفرا أو بدعة، لأن الاختلاف وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلى في الطريق وفهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد المبادرة، ومنهم من أخذ بالظاهر ولم يصلي إلا بعد الوقت في بني قريظة، ومع ذلك لم يعنف الرسول عليه الصلاة والسلام لا هؤلاء ولا هؤلاء. فالاختلاف بين العلماء، الواقع بين العلماء في مسائل الفقه وفي مسائل الفروع لا يدعو إلى التفرق، لا يدعو إلى التفرق، بل في واقع الأمر أن غيرك إذا خالفك وأخذ بقول من الأقوال فهو موافق، فأنت موافق له وهو موافق لك، لأنك ترى أن هذا هو الواجب عليه. إذا كان مثلا زيد من الناس اطلع على النصوص الشرعية ورأى أن هذا القول والنعم ورأى أن النصوص تدل على التحريم، وأنت رأيت أن النصوص تدل على الجواز أو الوجوب، فأنت في الواقع موافق له وهو موافق لك، لأن كل واحد منكما يعتقد أن هذا هو إيش الواجب. الإنسان لا يكلف إلا ما بلغه اجتهاده ونظره. يقول التي لا توصل إلى كفر أو بدعة، فإذا كان هذا الخلاف خلافاً يتعلق بأصول الدين ونحو ذلك فهذا شأن آخر. وقول لا توصل إلى كفر يعني يخرج عن الملة، أو بدعة، أو بدعة. ما هي البدعة؟ البدعة ضابطها الذي لا ينخرم، هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع، فيخرج بقولنا يتقرب به إلى الله ما يتخذ وسيلة، ما يتخذ وسيلة بحيث أنه لا يتقرب به إلى الله، فهذا لا يسمى بدعة. والبدعة أيضا إنما تكون في أمور الدين لا في أمور الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تأمل هذان اللفظان، من عمل عملا وقال من أحدث، اللفظان بينهما فرق، بينهما فروق. الفرق الأول بين قول من عمل ومن أحدث أن قوله من عمل، أن قوله من عمل عملا يشمل من عمل البدعة محدثا لها أو مقلدا لغيره، واضح؟ من عمل يشمل من فعل البدعة، من فعل البدعة محدثا لها أحدثها أو قلد غيره. وأما قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد، اتضح هذا؟ ها؟ واضح؟ نقول قول من عمل، من عمل يشمل من أحدث البدعة يعني هو الذي ابتدع أو قلد غيره في هذه البدعة يدخل في من عمل، أما لفظ من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد. ثانيا أن من عمل خاص بالأعمال، ومن أحدث يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات، واضح؟ طيب ثالثا أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس على شريعة الله، وأما من أحدث فلا يقتضي ذلك، يقتضي أننا ننظر هذا الذي أحدثه هل هو يخالف أو يوافق. رابعا من الفروق أيضا أن قوله من عمل، أن قوله من أحدث في العبادات، وأما من عمل فيدخل في ذلك المعاملات، يدخل في ذلك حتى المعاملات. فتبين هنا أربع فروق. إذن البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. والبدع قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن كل بدعة ضلالة، وذلك لما يترتب على البدع من المفاسد. فمن مفاسدها، من مفاسد البدع، أولا أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله، حيث جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، فتقدم على الله وعلى رسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا أيضا أنه جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا من لازم البدع أو البدعة أن الشرع لم يكمل، فمن مقتضى البدعة تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. لأن يعني المبتدع يقول: ما كمل الدين، بقي البدعة هذه. إذا من مقتضى البدعة تكذيب مدلول قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فأن الدين لم يكمل. خامسا وهو أعظمها، رابعا وهو أعظمها، أن من لازم البدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك إما جاهل وإما كاتم للحق. كل من ابتدع فمن لازم بدعته أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهل أو كاتم للحق. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من شريعة الله، يعلم أنها من شريعة الله، ومع ذلك لم يبلغها، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ. وإن كان يجهل فقد وصفه بماذا؟ بالجهل. إذن من لازم البدعة أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام محاشاه من ذلك إما جاهلا وإما كاتما للحق. فإن كان يعلم أن هذه البدعة من الشريعة ومع ذلك سكت ولم يبلغ، فقد كتم الحق، والله تعالى قد أمره ببيان الحق: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن كان لا يعلم، هذا المبتدع يعلم والرسول لا يعلم، فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جاهل. من مفاسد البدع أيضا أنها سبب للجراءة على الشريعة، لأن هذا يبتدع بدعة وذاك يبتدع بدعة، فيتجرأ الناس على شريعة الله. من مفاسد البدع أنها سبب لترك السنة، فما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. فكما أنه لا يجتمع شرك وإخلاص فلا يجتمع بدعة وسنة. من مفاسدها أيضا أنها سبب للاختلاف والتناحر والتبديع، أن كل طائفة تكفر الأخرى وتفسقها وتبدعها لأنها لم توافق الطائفة الأخرى. إذن الواجب الحذر من البدع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة. نعم، يترتب على ذلك أيضا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من الصحابة. والصحابة أو جمع صحابي، والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هؤلاء هم الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم على هذه الأمة لما قاموا به من نصرة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وحفظ دين الله بحفظ كتابه وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علما وعملا وتعليما ودعوة، حتى بلغوا هذا الدين للأمة نقيا طريا. إذن الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم على هذه الأمة، لأنهم هم الذين نشروا دين الله تعالى وحفظوا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فلهم على هذه الأمة فضل عظيم وحق كبير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. فلهم فضل عظيم، وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه حيث قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وحمى النبي صلى الله عليه وسلم كرامتهم وحقوقهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فحقهم على هذه الأمة أولا محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان لما أسدوه للأمة من المعروف والإحسان، هذا الأمر الأول من حقوق الصحابة، أولا محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان لما أسدوه لهذه الأمة من المعروف والإحسان. ما هو المعروف؟ ها؟ نعم، ما حفظوا به الدين والجهاد في سبيل الله ونقل الشريعة. ثانيا من حقوقهم الترحم عليهم والاستغفار لهم، تحقيقا لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثالثا من حقوقهم الكف عن مساوئهم التي إن صدرت منهم أو إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من الفضائل والمحاسن، وهي أعني هذه المساوئ إن كانت هي صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور. إذن من الواجب أن نكف عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلافات ونحوها، لأنها قليلة بالنسبة لما لهم من الفضائل والمحاسن، ثم هذه أيضا هي صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ولقوله: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هذه بعض حقوق الصحابة رضي الله عنهم، فالواجب علينا أن نقدرهم قدرهم وأن نعترف بفضلهم وبما لهم من الفضل والإحسان. ولكن ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذه مسألة عظيمة. الجواب: سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم أو أن عامتهم فساق، فهذا والعياذ بالله كفر. لو قال مثلا الصحابة كلهم كفار أو غالبهم كفار أو غالبهم فساق، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء في الوحيين من الثناء عليهم والترضي عنهم رضي الله عنهم. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، يعني الذي يقول الصحابة كفار أو أكثرهم كفار أو أكثرهم فساق، نقول هذا السب حكمه كفر. من شك في كفره فهو كافر. لماذا؟ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار فساق، واضح؟ يعني قال الصحابة كفار، الصحابة فساق، من الذي نقل القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل السنة؟ الصحابة. كيف نقبل كتاب أو سنة من كفار وفساق؟ كذا ولا لا؟ أليس الراوي في الحديث إذا كان فاسقا يرد الحديث؟ فما بالك بنقلت كتاب الله ونقلت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلت شرع الله عز وجل. إذن القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، يعني يقول الصحابة عامتهم كفار، عامتهم كفار أو عامتهم فساق، فهذا القول إيش؟ كفر، وقد حكى إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، باللعن والتقبيح بمعنى لا يكفرهم لكن يلعنهم، لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان، فهذا في كفره قولان لأهل السنة والجماعة. وعلى القول بأنه لا يكفر قالوا يجب على الحاكم أو الإمام أن يجري أن يحبسه ويجلده حتى يموت أو يرجع عن مقالته، أو يرجع عن مقالته. القسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، أن يسبهم بأمر لا يقدح في الدين، كما لو وصفهم بالبخل بأن قال الصحابي فلان بخيل جبان ونحو ذلك، فهذا لا يكفر، لكن الواجب على ولي الأمر أن يعزره بما يردعه عن هذا القول. واضح؟ إذن سب الصحابة على هذه الأقسام الثلاثة، منه ما هو كفر بالاتفاق وهو ما إذا وصفهم بالكفر أو أن أكثرهم كفار أو فساق فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة، لأن من مضمونه لأن مضمون هذا القول أن نقلة الكتاب الذي نقلوا القرآن لنا كفار، والذين نقلوا السنة كفار أو فساق، كيف ندين لله عز وجل بشريعة نقلها من لا يوثق بخبره؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. طيب، والقسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، إذا جاء صحابي قد قبحه الله لعنة الله عليه، فهذا في كفره قولان، وعلى القول بأنه لا يكفر فيجب على الإمام أن يحبسه وأن يجلده ويعزره حتى يموت أو يرجع عن مقالته، وكل هذا صونا لمقام الصحابة رضي الله عنهم. القسم الثالث، والقول الثاني كفر، نعم. والقسم الثالث أن يسبهم بما ليس ما لا يتعلق بالدين، مثل جبن بخل ونحو ذلك، وإنما كان كذلك لما لهم رضي الله عنهم من الفضل على هذه الأمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، جبل أحد على عظمته، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فلهم حق عظيم. ولا يأتي إنسان يقول هم رجال ونحن رجال، لا، هم صح رجال ونحن رجال من حيث الخلقة، لكن من حيث ما وقر في قلوبهم من الإيمان لن يبلغ أحد مبلغ الصحابة رضي الله عنهم. طيب، نقف على هذا، كم إن شاء الله. نعم، كل من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك. أي بعضهم يقول من لقي ومن اجتمع، كل واحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن من اجتمع به ولو لحظة، من اجتمع به ولو لحظة يسمى لقيه. بعضهم يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد على هذا الأعمى، قال ما رآه، فأجابوا قال من رآه حقيقة أو حكما، حتى يخرج يقول الأعمى، فهمتم؟ يعني بعض العلماء يقول في تعريف الصحابي من رأى النبي، قال يرد على هذا ابن أم مكتوم ما رأى، فيقولون قولنا من رآه يعني حقيقة بأن أبصره أو حكما كالأعمى ونحوه. نعم، لا ليست بدعة، أقول ليست بدعة، لأن التسبيح بالمسبحة ورد جنسه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى أمهات المؤمنين وهن يسبحن بالحصى، يعدن التسبيح بالحصى، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. أيا كان، شوف الناس يتخذون السبحة الآن في الغالب الأعم يعني عندنا لا يتخذونها للتعبد والتسبيح، أليس كذلك؟ يلعب فيها يعني يتخذها تسلية. هل الكافر إذا كان فيه صفة مثلا مميزة قال أنا أحب هذه الصفة فقط؟ لا، شوف ما هناك فرق بين المحبة والولاية وبين الإحسان. الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فكونك تبر الكافر وتحسن إليه لا يلزم منه الولاية. يعني أنت الآن أضربك مثال، أنت في الشارع معك ماء، مر الرجل ما تعرفه أعطيته قارورة ماء، هل يلزم أنت أحسنت لكن هل يلزم من ذلك أنك تواليه وتحبه؟ ها؟ أصلا ما تعرفه أنت حتى تحبه. فعندنا الآن ولاية، عندنا إحسان، وعندنا موالاة ومودة. كل مودة وموالاة يلزم منها الإحسان، ولا يلزم من كل إحسان الولاية والمحبة. لكن المقصد يا شيخ أنه شخص كافر أصلا ما قابل ولا يكون من الشخصيات المشهورة إيه؟ يقول أنا أحب الصفة المعينة ما في بس، يعني ما أحبه لدينه، يعني أحبه مثلا طبيب لصنعة الطب أو مهندس، يعني يحب لهذا الوصف. إيه؟ ها؟ حب مع نفس الشيء. نعم لا، المرتد لا يقر على دينه. في قول لا إله إلا الله فقط دون العمل بالمرتد. أصل المرتد من هو المرتد؟ اللي كان مسلما ثم كفر. المرتد لا يقر، الكافر الأصلي يقر والمرتد لا يقر. هذا الفرق الوحيد. إيه، ولهذا قال من بدل دينه فاقتلوه. إيه، لكن رجوعه كيف، يعني من ارتد عن الإسلام كيف يرجع؟ لازم يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، القاعدة في الرجوع أن من كانت ردته بشيء معين فرجوعه إلى الإسلام بإقراره وفعله لهذا الشيء المعين. واضح؟ يعني مثل ترك الصلاة، يقول رجوعك إلى الإسلام أن تصلي، لا يشترط أن تقول أشهد أن لا، هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام بإقراره أو فعله لهذا الشيء المعين. نعم. صحيح. احنا قلنا هو سبب. ولا تنال رتبة النبوة بالفضل والتهذيب والفتوة. يعني حتى الإنسان قد الإنسان يتعبد لله ويكون أعبد عباد الله ولا يكون نبي. لا، هو الآن الرسول عليه السلام جعله الله عز وجل رسولا نظر لما قام به من العبادة، غيره تعبد لله أي، لكن الله عز وجل اصطفاه. فالرسالة اصطفاء من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني مثلا إنسان اختار شخص وقال اخترتك تكون مدير المدرسة، عندهم مدرسين أو يعني موظفين، قال اخترتك تكون مدير، كلهم يصلع أن يكون مديرا، يجيك الثاني يقول ليش تختار فلان؟ اصطفاه. نعم. احنا نقول يعزر، يعني مثل يقول فلان الصحابي هذا عصبي أو بخيل أو مثلا جبان، يجب أن يؤدب ويعزر. صحابة ها؟ شو يبدع إلا يجلد قبل يبدع.